فيما سبق عن قضية هل حقيقة القرآن يشترط فيها المحل أو لا يشترط، تقدم ذلك. فتحدثنا عن الفرق بين أحاديث الربانية والأحاديث النبوية والقرآن، ثم تحدثنا عن الإعجاز، ثم بحث المصنف أن الإعجاز ليس مقصودا، بل مقصوده هو التدبر، لأن الله تعالى عندما قال أنزلناه قرآنا عربيا قال ليدبروا آياته، ما قالش للإعجاز. ومن هنا نقش العلامة رحمه الله هذه المسألة فقال إن إدخال كلمة الإعجاز في تعريف القرآن هو تعريف بوصف خفي، بوصف خفي، لأن الإعجاز لا يكاد يظهر إلا لأولي الاختصاص، فلو عرف بشيء آخر يظهر لكان ذلك أولى. المسألة مبحوث فيها وفيها مناقشات ومباحث. ثم وصلنا إلى الشيخ والشيخة إجازني فرجم البتتاء، وقلنا بأن هذا أمكن جمع من الناس أن يكون قرآنا لأنه ذو تركيب ركيك وألفاظ غير قرآنية. قال وتخرج بها الأحاديث، وأيضا لأنها ليس متعبدا بتلاوتها، ولذلك جاز أن تروها بالمعنى. الأحاديث غير متعبدا بتلاوتها ولذلك جاز أن تروى بالمعنى عند من أجازه، وبعضهم منع أن تروى الحديث بالمعنى، استدلوا بذلك بما روي في بعض الأحاديث من إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من بدل حرفا كلمة قالها بغيرها، كقوله ونبيك الذي أرسلت فقال ورسولك الذي أرسلت قال لا قول ونبيك الذي أرسلت، في حديثي ماذا في دعاء الاضطجاع كما روي ذلك صحيحا. وإن خرجت بما قبله، إذا خرجت الأحاديث النبوية بأنها لم تنزل لأنها ليست لفظا بل هي معنى نزل، ثم كذلك أيضا أنها لم تنزل الإعجاز، ثم كذلك أنه لا يتعبد بتلاوتها. ثم كما هو معهود في بحث الحدود، اعتاد العلماء أن يبحثوا الحدود من جهات معروفة، يبحثوا مثلا هذا الحد واش جامع واش مانع، هذه الأوصاف التي ذكرت في هذا الحد هل هي من ماهيته أو ليست من ماهيته، هذه هي المباحث الثلاث التي تريز على الحد، واش جامع أو خرجت منه أمور لم يشملها فيكون ناقصا، واش مانع أو لم يمنع من دخول الأغيار في حقيقته، هل ما ورد فيه هل هذا الحدود ما ورد فيه من الصفات هي صفة ماهية ثابتة منضبطة ظاهرة أم هي ليست كذلك، ثم هل فيه ما يدل على الإبهام أو ليس فيه ما يدل على الإبهام، ما يبحث به الحد معروف، يبحث من جهة أنه كما سبق على وجه جامع ومانع، من جهة الأوصاف التي وردت فيه، ومن جهة أن الألفاظ التي وردت فيه يكمل فيها الإبهام. هذه هي المباحث الأربعة المعروفة المشهورة الأغلب التي غلب البحث بها في الألفاظ. وذكرت هذه النقاط، هذا الحد أيضا بحثوا بأن التعبد بالتلاوة حكم من أحكام القرآن، والأحكام لا تدخل في الحدود، وعنده من جملته أن تدخل الأحكام في الحدود، بمعنى أن الحد لا يجوز دخوله، أن الحكم لا يجوز دخوله في الحد، لأن الحكم مسألة اعتبارية ومسألة ذهنية وليست حقيقة في الماهية. إذ مثلا الفاعل، إذا قلنا الفاعل هو الاسم المرفوع يمكن أن ننصبه، فإن هي مثل اعتبارية، أنت اعتبرته فاعلا فنصبته، وهذا إنما أعطي له بحكم ذهني فوصل إلى دركه، هذا ليس حقيقة ما هي فيه. فلذلك إدخال الأحكام في الحجوز قالوا بأنه لا يجوز، وذلك لأن الأحكام متأخرة عن المحدود، إذن فهي ثمرة من ثمراته، والثمرة لا يمكن وخاصة إذا كانت متأخرة أن نجعلها معرفة لشيء يسبقها. إذا كان من ضرورة الإدراك أن أتصور الحد ثم بعد ذلك أتصور حدوده، فحدوده هنا مؤخرة طبعا، والمتأخر طبعا لا يعرف به المتقدم عليه طبعا. سنعرف هذا أشنا هو القرآن، ما أستعبد بتلاوته وما شبه ذلك، وهي أحكام تابعة للحد للتصور المحدود. ولذلك لما كانت الأحكام من ثمرات العلم بالحد قالوا لا يجوز أن يتعرف بها، لأنها لا تدخل في ماهيته، وهي مفصولة عنه، وما هي إلا ثمرة من ثمرات. لتوقف المحدود على الحد الذي من جملته التعبد بالتلاوة، والحكم على الشيء فرع تصوره، ففيه دور سنعرف بالثمرة، والثمرة تتوقف على تصور المحدود، والمحدود يعرف بالثمرة، والثمرة تتوقف على المحدود، إذن فكل واحد منهما يتوقف على درك الآخر، وهذا فيه دور. ولما كان كل واحد يتوقف على معرفة الآخر حصل نياش الدور. فإذا قال الإنسان كلمة وفيها دور على أن الشيء الذي يجب أن يعرف أولا الشيء، ثم تعرفه بالشيء نفسه الذي عرفته، ثم تعرف هذا الشيء بالنفس الذي هو معرف به، فيقع هنا الدور، وهذا في حقيقة الأمر من مغتلات الحدود. مثلا لو قال الإنسان ما هو هذا الشيء، فتقول له تفسيرا، فيقول ما هو هذا التفسير، فتقول له نفس اللفظ الذي حددته، هذا هو الدور. وبقى الدور ما هو الحنظل، قال لي هو فرزيز، قال ما هو فرزيز، قال لي الحنظل، شنو هو الحنظل، قال لي فرزيز حنظل، قال دور. فيعرف هذا ثم يعرفه بما بنفسه، إذا توقف معرفة هذا على معرفة هذا وهذا على معرفة هذا، فهذا هو الدور. هذا إنما جئنا به مثلا لتقريب الصورة من الأذهان. ما هو الدور؟ أن هذا الشيء الذي عرفت به، هذا الشيء يتوقف معرفته على معرفة هذا الشيء، هكذا. وهذا قال من مبطلات الحدود، لأن الغرض من الحدود هو تحصيل التصوير في الدين، والتصوير في الدين لا يحصل إلا بالبيان، والبيان لا بد أن يكون العقل قد استقر فيه على شيء يدركه ليبني عليه غيره. وأنت تتوسل دائما إلى هذا، إما بالتمثيل وإما بالاستقراء وإما بالتشبيه، لأن من طرق كسب العلم التمثيل. فإذا كنت لا تستطيع أن تفسر الشيء بالشيء على حقيقته، فأنت تفسر على طريق التمثيل. مثلا تحكي لك شيء حاجة يقول لك هل تعرف الشيء، فتقول لا ما تعرفوش، فيحاول أن يفسره لك ببعض خصائصه، هو كذا وكذا ما تعرفوش. لك واش شفتي الأسد؟ لك بحاله إلا أنه كذا. هذا حصل الآن عن طريق التشبيه، والتشبيه طريق من طرق كسب التصور، أو بالتمثيل، لأن أن يأتي بالشيء فيخفى عليك حتى إذا مثل لك سهولة، هذا تمثيل، أو بما شابه ذلك. لكن لا فطرق كسب العلم كثيرة، والمقصود من الحدود أن تصور الشيء في الأذهان تصويرا علميا، بمعنى العلمي أن لا يكون متوهما، وأن لا يكون مظنونا، وأن لا يكون العقل مترددا في إحراز الشك. هذا هو فائدة الحدود، والغرض منه البيان. وإذا غلط في الحد غلط في الحكم، ومن لم يتصور الشيء على حقيقته لا يمكن أن يحكم عليه على حقيقته. والاعتبارات التي يتوقف عندها الذهن علمية، لأنما إذا ذكر لك وصف مثلا في الشيء وتبنى عليه الأحكام هذه علمية، مثل علمية، تحتاج إلى أن تعرف ما حكم به على هذا الوصف. دابا مثلا عندما نتحدث عن شيء ثم نذكر وصفا، هذا الوصف دابا الحكم ديالو خصو يكون علمي. ما معنى علمي؟ ماذا قرر في هذا الوصف وماذا يرد عليه وما هي الأحكام التي قررت له سلبا وإيجابا. مثلا علمي يعني ماشي تصوري. مثلا إذا أراد الفقهاء أن يعرفوا الثقة تجب سي أوصف، بالنسبة لنا احنا لا تخدش المروءة وتؤثر في الثقة، يقولك تطفيف حبة وسرقة لقمة والأكل في السوق والبول واقفا ولا ما شابه ذلك، هل هذا الأمر هذا من الناحية من الناحية هذا سقط المروءة مثلك انتقاء الفقهاء؟ لا، هذه مما يخرم هذه الملكة التي نبني عليها نقل العلم. هذا الوصف هذا ما غاديش انت تعرف الحكاية، هما دابا ملي كيجيبوا الاوصاف نعم تقول فلان في هذا الوصف دوس، هذا الوصف ما تعطيش انت الحكم ديالو، بل يجب ان تحقق ما قرره العلماء في ذلك الوصف. ما تقولش انت بان تطفيف حباته ما في مشكل، هذا لا يخرم المروءة ولا يخرم الثقة لانه سيء خفيف. لا، نشوفوا العلماء ماذا قرروا اصحاب الاختصاص. ومن تساهل في أمور بحكم فهمه وطبعه فهذا من جهله، لأن نحن لما ملي كنشوفوا الوصف نشوفوا ماذا قال فيه العلماء في هذا الوصف، اش قالوا في هذا الوصف حيث يوجد هذا الوصف. إذا ثبت عليه حكم شرعي أو حكم نحوي أو حكم بياني أو ما شابه ذلك فلا بد أن نراعيه لأنه تقرر فيه ذلك. فمثلا تجيب شيء إنشاء تكتبه إنشاء وكيقول لك شي واحد هذا الكلام ديك أنا فيه كذا، ولكن إذا في الكلمة سمعتها مثلا فيه حشو، كلام ديالك فيه غرابة، كلام ديالك فيه نفور، كلام ديالك فيه خروج عن القواعد، انت هذا الشيء سمعتيه، ولكن عندما تريد أن تعرف ما الذي حكم به على الكلام إذا كان في هذا الوصف يجب أن تنظر في كلام أهل الفهم. إذن فالحدود حينما ناتي بها ونثبتها في شيء لم نأتي بها إلا لتصور حقيقتها، أما الأحكام عليها فلأصحاب الاختصاص في ذلك حينئذ أن يقرروا ما الذي يترتب على وجود هذه الصورة في هذه العبارة في هذا الكلام. عموما لا بد من التوسل بأعلى درجات البيان، لأن عرفت علاش؟ لأن أي غلط في التصوير والتحديد والتعريف يؤدي إلى أن يبنى عليها أمور وأحكام كثيرة غير صحيحة. ولذلك كان العلماء يتشددون في الحدود كثيرا ويطيلون البحث، وربما استمر البحث قرونا وقرونا وقرونا طويلا مخافة أن يزل العقل بحسب ما تصوره من ظاهر العبارة فيذهب به الأمر إلى أن يدخل ما ليس داخلا أو يخرج ما هو داخل أو يؤدي به الأمر إلى أن يأتي بأحكام تابعة تلك الأوصاف، وتلك الأوصاف غير محققة الوجود في دليل الشيء. ولذلك إذا أردنا أن نأتي بشيء على وجه التصوير نعطيه لأصحاب الاختصاص. عندي قطعة إنشائية ما غاديش نديها لواحد العالم في الحديث يقول له الله يرحمه يقول لي شوف هذا أشوف لي هذا هو قضاء الإنشاء ماذا يظهر؟ أنا عندي واحد إنشاء بياني متخصص في علم البيان، لأنه هو الذي يعرف العلاقة بين الكلمات والعلاقة بين الجمل وتركيب الكلام والتقديم والتأخير والتعريف والتنكير وكذا كل كلمة غيوقف عنها فيقول لله دارك أو لله مصيبتك. المهم هو دابا اللي غادي يخرج. أما جيت لواحد ديت قاتل ولي هادي الشيء بسبب استها الوالد مزيان الله يسلم دخل. روينا في البخاري ومسلم أن الوالدين حقوقا على الأولاد وهذا يمشي غيمشي ليه في ذاك السن ديالو. ولا الحديث اللي جات هنا حديث ضعيف وأنا ما سولت على الأسلوب واش مزيان ولا مزيان. إيوا هذا فعل مرفوع إيوا مزيان ولكن يسجل الآخر تقول لي التقديم والتأخير هنا خطأ. التنكير هنا نعطي في الضمير محل الظاهر تخدير الظاهر محل الضمير هنا لكذا وكذا وبقيت لك الفوائد ولا ذكرت هنا ولا ذكرت هنا الجملة الإسمية وكان عكرت الجملة الجمل الفعلية لأنها هي اللائقة هنا وكان هنا الفصل خصك دير الوصل ولا كان الوصل خصك دير الفصل. هذه هو الخبرة ديالو. ولذلك لا يمكن أن يحدد لك ويقوم لك الشيء ويعطيك حقيقته إلا أصحاب الفن. العمي دابا عندما يحكم على شي واحد يقول لي اه سيدي يسمع عندي واحد السيد بارك الله محدث بارك الله عمر حديث وتلقاه واحد دابا بلا كان جهات المجالس ولا ولا فذاك قرعة الأنبياء ولا شي قال. ولكن هو دابا عندما وصف وأعطى وحكم وجلب لأنه ليس من أهل الدراية بما يحده وبما يعرفه ولكل قوم منها قالوا بأنه علي بن أبي طالب ونقله ابن بكير ولكل قوم من هذا من خرجوش للشيخ لو نعمل في النحو تمشينا قلنا بأن الحدود بأن الخطأ في الحد يؤدي إلى الخطأ في ماذا في الأحكام والتعريف. هذا شيء سهل القضية تقدر تكون عن 30 مبحث حتى ما انت ما شتيش تقدر السيد يخرج لك مئات الفوائد من تلك العبارة اللي كتبتيها تقدر يخرج لك طرق في التعبير مع عمرك خطرت بذلك بأنها تينا. ولو ذهبت عند من لا يعرف ذلك يقول لك مبنية ولا فليست الأمور ببساطة التي يتخيلها البعض وأن الناس سواء في هذه الأمور. من الناس من يسمع نص أصحاب تمكن أصحاب الملكة العلمية من يسحب إنسانا يتكلم يقول هذا ولده سيكون بفيه وسيكون شاعر. ومنهم من يسمع كلام إنسان يدعي ما يدعي فيقول هذا إنسان يتكلم مسكين هذا إنسان يتكلم. ومنهم من يسمع شعرا فيقول هذا نفس فلان هذا كان شو من الريحة ديال فلان وش الشعر ديال فلان نفس كعرفوا النفس نفس يعني الرائحة ديالو كعرفوها في الجمال. ولذلك فالأحكام الآن إذا وضعت لشيء أو حد أو ما شبه ليس ذلك بالأمر البسيط بل لا بد من أصحاب الدراية بأسرار ولوازم وحقائق الأشياء هم الذين يحق لهم أن يتكلموا وقد تكلموا وتناقشوا وتباحثوا في معرفة حد القرآن. فقال هنا بأن قولهم المتعبد بتلاوته لا مدخل له في التعريف لأنه حكم والحكم إنما يكون بعد معرفة المحدود إذ الأحكام من ثمرات الدراية بالحد وليست من باب التعريفات لأن ثلاثة الخلو فيما يعرف به الشيء. قال والحكم على الشيء فرع تصوره هذه قاعدة منطقية معروفة وإن وجدت صفة بالأصول فعلى سبيل الإعارة لا لأن هذه قاعدة منطقية ماشي فقهية ماشي أصولية. الحكم على الشيء فرع تصوره قد منطقية. ولذلك إذا نحن تصورنا الشيء على حقيقته كانت أحكامنا صحيحة وإذا كنا لم نتصور حقيقته كانت أحكامنا خطأ. سيأتي الجواب جلهم فالناس هنا من سيجيب بهذا الذي ستذكره هذا الشيء غادي يذكره هي الحكم عن الشيء فرع تصوره واش التعبد بالتلاوة حكم؟ واش الحكم واش عن شيفة أو تصوري؟ ها؟ وقد جئت بالفرع وأدخلته في هذا، جئت بالفرع وأدخلته من جملة الحديث. نعم جاء بالحكم وأراد به التوسل إلى التصور، وإنما التصور فرع، الحكم على الشيء فرع تصوره. دوش سأديكم حتى نكمل هذه، تخسروا لي داكشي اللي بغيت نقول ونقول داكشي اللي ما بغيت نقول، وهكذا. الحكم على الشيء فرع ياش. واش واش دابا المتعبد بتلاوته، المتعبد بتلاوته حكم؟ واش هو فرع تصور القرآن؟ الحكم على الشيء فرع تصوره، اذا لا يجوز للفرع ان يدخل في التعريف. هذا هو مناسبة الذكر. فهمتوها ولا لا؟ ايوا هضروا. شوف واخا تشتم نهار كامل وانا كنهضر نهار كامل، حتى يجيني نعاس بزاف في الظهر. كان سبب الاتيان المرء اسمه صليب هذا واضح. قال وجوابه، دابا غادي نشوفوا الجواب، لماذا جاء بالتعبد بالتلاوة في مقام التعريف؟ هل له وجه أو ليس له وجه؟ بعض الناس تغضبها هذه التوجيهات، يقول عاد كيديروا شي مصيبة كيجيبوا لنا شي توجيه، شو تيغضبوا ذا الشيء، يقول قرروا أن لا يدخلوا الأحكام في الحدود وخرقوا هذا الشيء وجابوا لنا عاود ثاني التوجيه. فين هي القواعد العلمية إذا؟ فاش غادي نتبتوا دابا؟ واش ما ندخلوش الأحكام ولا ما ندخلوهاش؟ شو يعني؟ ما تقلقش، راه هذه التوجيهات إذا كانت توجيهات علمية صحيحة راه غتبقى، ما ينفع الناس فيهم قدوش لها. إذا كانت غير زبدا فأما الزبد فيذهب جفاء، ما تخافش. قال وجوابه أن الشيء قد يميز بذكر حكمه لمن تصوره بأمر شاركه فيه غيره، كما إذا عرفت أمر الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما نسخت تلاوته وما تعبد بتلاوته أبدا ولم تعلم عن القرآن منهما، فيقال لك هو اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الإعجازي بصورة منه المتعبد بتلاوته. إذا فكلمة المتعبد بتلاوته هو الذي أخرجه قوله المنسوخ، هو الذي أخرجه قوله المتعبد بتلاوته، لأن المنسوخ قالوا لا يتعبد بتلاوته، مبقاش في العبادة. وإن بقي حكمه فإن رفضه لا يتعبد به، أي لا يتقرب بقراءته إلا الله، لأن المتعبد أي لا تخضع به النفس ولا تطهر به ولا يترتب عليه شيء من الأحكام. مثل حال مثلا نسخ نص دانوسيحة لا تهزو، ما في مشكلة، وخد دانجلو خد ماشي طاهر ماشي مشكلة، تقرب لا وضوء، على ما يشترط ذلك على كل حال، تقرأه بلا وضوء، تحمله بلا وضوء، لأنه لم يبقى كلاما متعبدا بتلاوته، وبذلك جميع الأحكام ارتفعت عنه بذلك النسخ. إذا فقول المتعبد بتلاوته أخرج به المنسخ، ولما كان هذا الاختلاف يقع في قوله اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بصورة منه، غادي يدخل لك المنسخ، سيدخل لك المنسخ. فقال المتعبد بتلاوته وجاء بالحكم من أجل الاحتراز، ولما كان هذا هو فائدة ذكر الحكم هنا وليس المقصود به هنا هو التعريف، قال بأن هذا فيه فائدة زائدة، وهو قول الوجيه، لأنه إنما أخرج بقول المتعبد بتلاوته المنسوخ، ولما كانت فيه هذه الفائدة الزائدة رأينا أن ذكره هنا مفيد ويزيد في الفوائد إذا أحسن بإذنه. ثم أراد أن يزيده هو في أنه يجوز أن تدخل الأحكام في الحدود، فقال بأن قوله وعنده من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود يعني في بعض الأحوال، وأن هذا الكلام عام أريد به الخصوص، عام أريد به الخصوص، أن تدخل الأحكام في الحدود أي في بعض الأحكام في بعض الحدود، أي أنه ليس على ظاهره من العموم. هذا هو ده اللي غادي يقرروا بقوله والذي يظهر لي أن محل كون التعريف بالحكم دوران حيث حكم على المحجوز به قبله ثم عرفه به، كان يقول النحوي باب منصوبات الأسماء فأراد أن يعرف الحال فقال بأنه وصف فضلة منتصب. أراد أن يفسر المنصوبات فجاء بنفس التعريف الخفي المبهم وعرف به. كانت كلمة المنصوبات غامضة فأراد أن يعرفها فجاء بنفس كلمة الغامضة وذكرها في آخر التعريف. والغامض لا يفسر به الغامض، إذا كان منصوب غامض فالمنتصب غامض. فلماذا كنت تريد أن تفسر كلمة غامضة وجئت بكلمة هي مثلها في المعنى وهي أيضا غامضة مثلها وأردت أن تعرفها بها؟ فيتوقف معرفة الحال على معرفة المعنى المنصوب، ويتوقف كلمة منصوب على معرفة الحال على أن تعرف ما هو المنتصب، ويتوقف أن تعرف المنتصب على أن تعرف الحال، وبذلك يتوقف الشيء على نفسه، معرفة الشيء على معرفة نفسه والنفس على معرفة. هذا هو المشكل الذي ذكر المصنف، وأظن أنه واضح مفهوم بين جاي. أما إن عرف به ابتداء فلا دور فيه لأنه من جملة خواص المحدود. إذا عرفنا به دون أن نذكر بأنه مبهم، ما ذكرناش بأنه لفظ مبهم، ما قلناش خصنا نعرفوا المتعبد بتلاوته، ولو كان هذا المتعبد بتلاوته غامضا حكم غامض وقلنا الكلام اللفظ المنزل على محمد العجوي التعبد به وزن كلمة اللي هي غامضة وأردنا تفسيرها وجئنا بها للبيان، فهذا هو الذي قالوا بأنه مردود لأن ما ذكرت أنه غامض كيف تأتي به البيان؟ فهمت شيء؟ فهمت شيء؟ كيف تأتي بكلمة فيها غموض وأردت أن تجعلها للبيان؟ شنو قال؟ واضح هذا الشيء؟ باين؟ واضح؟ وشو هذا الشيء؟ زين. آه؟ ودب المحدود تجيب الاسم دياله مفهوم، وهذا الاسم غامض المحدود غناد تعرفه لنا. مثلا قيل لك ما هو حقيقة النطق، كلمة نطق هي المحدود، إذن ففيه غموض، ففي كلمة نطق غموض. ثم لما عرفته ففي كلمة نطق أثناء التعريف، فجئت بكلمة التي هي المحدود وأردت بها أن تعرف وجعلتها جزءا من ماهيته، فذكرت كلاما غامضا وفسرته بلفظة غامضة أخرى هي التي نريد تفسيرها. ذاك اللفظة اللي كانت غامضة هي النطق، هي السؤال التي جئت بها فجعلتها جزءا من التعريف، وهذا معنى الضوء. لأن النطق يتوقف معرفته على معرفة المحدود، والمحدود يتوقف على معرفة الحد، وهذا هو الضوء. مفهوم؟ كلمة غامضة أريد تفسيرها فجعلتها من جملة من أجزاء المحدود، فهذا هو الغموض الذي لا يجوز. حكم على المحدود به قبل المنصوبات الأسماء، فحكم عليها بأنها منصوبة. أيوة. منتصب، لكن إشكال منتصب. مثلا بأنه منتصب وصف ما يجيب كلمة منتصب. ما يجيب كلمة منتصب نهائيا. كلمة منتصب ما يجيبهاش. لأن ذاك النص معروف بأنه فيه معروف. مش حكم عليه بالنص؟ نعم حكم عليه بالنص. جيد، وشنو دار؟ مش حكم عليه بالنص؟ واش هذاك المنصب غيكون غامض ولا غير غامض؟ واش حنا كنجيبو الحدود لاش اللي واضح؟ هو هكا هو قلنا غامض مال دابا المحدود لاش علاش كنحددوه؟ يكون الذات ولا يكون الجبل ولا يكون الريح ولا يكون السماء، المهم المحدود علاش كنعرفوه؟ باش تعرفوا. حنا عرفنا غير انت اللي ما عرفتيش، باش تعرفوا ياك. جيد، باش تفهم ان هنا واحد الشيء حكمت به، حكمت به فقلت اش السارق، واش هذا هو المعرف شرعا؟ هذا هو المحدود، محدود ولا معرف؟ بحال بحال أصولية، بعد ما عندوش كاع الحدود عنوان تعريف، عندناش الحدود في الأصول، لأن ما كنعرفوش حنا بداك الشيء باش ما اشتريته في التعريفات، ما اشتريته المناطق، التعريف بالنسبة للأصوليين هو التحديد هو التعريف، هذا هو السارق؟ حكمت عليه بهذا الوصف؟ حكمت عليه بهذا؟ ولكن غامض، بغينا الحقيقة ديالو التي تجلي، لا حكم عليه. قول انت دابا شنو هو السارق؟ عرف لي السارق انت دابا باش نخرجوا من هذا سميتو. عرف السارق؟ هو الذي يقبض المال عن طريق من اخذ مالا عن طريق على غير وجه سرق. راه هاد التعريفات ديال القانون، هاي غير التعريف الفقهي. أخذ مال الغير خفية من غير حفظ، هذا هو التعريف ديالو. حفظ دابا هاد كلمة السارق الآن عرفناها ولا ما عرفناهاش؟ قلنا أخذ مال الغير خفية من حفظ، ماشي من غير حفظ، من حفظ، من حفظ، لكن من غير حفظ لا يسمى سارقا. هذا هو التعريف، أتجلى. نعم. إلى درنا مثلا من سرق، من سرق، أخذنا التعريف من الوصف، خلينا إحنا من إذا وصف أسوصف سميته، خلينا سميته، خلينا الوصف الشرعي بين الوصف الآن أن يكون الوصف الشرعي بين حققوه، خلي الحد، حد نقدر نسقطو عليه، حد ماشي لازم يكون. من سرق، الكلمة من سرق، هذه كلمة سرق الآن أخذناها من أين؟ لو كنا عرفنا سرق، لو كنا عرفنا كلمة سرق السارق وأخذنا منه كلمة سرق، ما يكون فيه دور سارق فسرته بسرق من سرق، مش فيه دور ولا لا؟ ليه؟ لأن باش نعرف المعنى ديال سرق خصني نعرف ديال سارق، وباش نعرف كلمة سارق باش نعرف المعنى ديال سرقة. ولذلك العبارة التي تؤدي هذا المعنى هو أخذ، أخذ، هذا هو اللفظ الذي يجب أن يتبه هنا. أما لو جئت بكلمة سارق أتقول لي ما معنى سرقة؟ أقول لك هو من كان سارقا، من هو السارق؟ من سرق؟ هو الضوء. حكمت عليه بوصف ثم بذلك الوصف عرفته، هذا هو الضوء، هذا هو. واضح المسألة؟ زيد الدم هذا لا يحتاج إلى الاعتبار. تنبيه، إنما حد القرآن بذات خير من الأوصاف مع تشخيصه ليتميز عما لا يسمى باسمه من الكلام، إنما حد القرآن بما ذكر من الأوصاف مع تشخيصه، لأن الأصل أن ما تشخص وصار له شخص ووجد بذاته لا نحتاج إلى أن نعرفه بهذا. ولكن قال لما ليتميز عما لا يسمى باسمه من الكلام، وإن كان الجزء الحقيقي لا يقبل الحد لأنه لا تمكنه لا تمكن معرفته إلا بالإشارة ونحوها من المعارف. فلا تمكن معرفة حقيقة القرآن إلا بأن يقرأ من أوله إلى آخره. ويقال هو هذه الكلمات بهذا الترتيب. ثم كون القرآن شخصيا ظاهر على القول باعتبار خصوص المحل من مسمى القرآن مرادا به اللفظ المنزل إلى آخره. وأما على الحق من أنه اسم للمؤلف المخصوص الذي لا يختلف باختلاف قارئه، فقد قال في الآيات البينات لمشاركته الشخصية الحقيقي في أنه لا يمكن معرفة حقيقته إلا بالإشارة إليه والكلام من أوله إلى آخره. وحينئذ فمعنى مع تشخصه أن له حكم المتشخص لعدم تعدده إلا بحسب المحل، ولعدم إمكان معرفة حقيقته إلا بأن يقرأ من أوله إلى آخره. وقوله غير معتبر فيه خصوص المحل القطعي بأن ما يقرأه كل واحد منا من القرآن المنزل محدث العربي وغيره، ولو كان عبارة عن الشخص القائم بلسان جبريل مثلا لكان هذا مماثلا له لا عينه، ضرورة أن الأعراض تشخص بمحلها فتتعدد تتشخص لازكم لازكم تتشخص تتشخص تتشخص بمحلها فتتعدد بتعدد المحل. وكذا الكلام في كل ما ينسب إلى أحد من كلام أو شعر، وكذلك التراجم نحو باب يرفع الحدث باب يرفع الحدث. هذا باب في الشيخ الخليل قوله يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق، وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قدر أو ذاب بعد جموده أو قال سؤاله مطل حيض أو تغير بمجاور يبديه لاسق إلى آخره وتزود الله. إذا نرجع إلى تقرير هذه المسألة وبيان المقصود منها، فإن قلت لماذا حد القرآن بهذا مع إمكان الإشارة إليه وإدراك حقيقته بطريقة أخرى وهو الإشارة إليه وقراءة من أوله إلى آخره، هذا أفضل طريقة لتعريفه على الوجه الصحيح ولا نحتاج إلى تعريفه. ثم إن الجزء الحقيقي لا يقبل الحد، الحقيقي ما يقبلش الحد إطلاقا، مهما فعلت فلن تستطيع أن تعطينا حقيقة زيدي، ليس تعطينا حقيقة مهما بلغ فلن تستطيع أن تأتيني بحقيقة زيدي على ما هو عليه في صورتي. أتقول رجل قصير ولا رجل طويل له لحية بيضاء ورأسه كبير ويركب على حمار في السوق ويجلس، وهذا هذا ما يمكنش تعطي الحقيقة. ولكن إذا ذهبت إليه وقال لك أتعرف إزاي في الدقل يعني قال لي عن اللحية والله لازم تعليك تمشي هو، إذا ما يمكنش يعطيك. لا يمكن للإنسان أن يعطيك حقيقة الجزء الحقيقي إلا بالإشارة أو بهذه الطريقة، وهو أن تقرأ القرآن من أوله إلى آخره. ويقال هو هذه الكلمات بهذا الترتيب. ثم كون القرآن شخصيا ظاهر على القول باعتبار خصوص المحل، هذا على كل حال إذا قلنا بأنه شخصي معنى أنه لا يتعدد، لأن الجزء المشخص أو الجزء الحقيقي لا يتعدد. ولكن قد سبق أن قلنا بأنه متعدد بتعدد المحال متحد بالشخص، تشيدي قلنا. وإلا قد يكون القرآن الحقيقي هو ما قاله جبريل فقط، وأما ما بعده فيكون مماثلا له لا هو حقيقة. إذا قال لك مثلا من أعطى إذا سرقت درهما فعليك ذلك الدرهم، هذا ما يقصدوش به عليك ذلك الدرهم حقيقة، إنما يقصدون المثلية. من أخذ درهما فعليه ذلك الدرهم، ما يقصدوش نفس الدرهم إنما يقصدون المماثلة، أي عليه مثله، أي عليه مثل ذلك الدرهم، ما هي حقيقته. مفهوم؟ قال ما ضرب، قال مثلا من صفع إنسانا فليصفعه بنفس الصفعة، لأن الحوادث لا يمكن، أعراض والحوادث لا تتكرر بذاتها في وجود مرتين، ما يمكنش تكرر الضربة اللي دار زيد، ما يمكنش تكرر هي لأن هذيك مشات دخلت إلى الوجود وانتهت، وهي من الأعراض السيالة، والعرض السيال ينتهي بانتهاء فعله أو بإدخاله إلى الوجود، تدخل إلى الوجود فينتهي حال مفضل. تقول قل شات، هذا قل الثاني ماشي هو اللون، تقول ليش هو اللون، تقول ماشي هو اللون والثاني، ولم يكن استقرار في العربي. إذن إذا قلنا مثلا هذا القرآن هو نفسه هذا أي مماثل له، لأن الشيء لا يمكن أن يكون كما ذكرنا أن يكون له حيزان في وقت واحد وهو ذات واحدة. وأما على الحق، وأما على الحق واش سلكنا بأنه الحق فيما سبق، واش نتوما بعدا هنا ولا ناسين، أشكنا الحق من أنه اسم للمؤلف المخصوص الذي لا يختلف باختلاف قارئه، قلنا بأنه هو الكلام المؤلف المجموع، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كلام مؤلف أي مجموع، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله هذا مؤلف أي جمع، يا أيها الذين آمنوا مع اتقوا الله مع وعذروا مع إلى آخره، هذا التعريف المخصوص. ولا يختلف باختلاف، قال في الآية البينات قال إنه يمكن أن نسميه الشخصي الحقيقي، يمكن أن يشاركه من هذه الناحية، مثل مثلا زيدون والقرآن، زيدون شخصي حقيقي لا يتكرر في الوجود وليس له وليس إلا ذاتا واحدة وهو هذا السيد، ولكن القرآن إذن يشارك زيدان في هذه القضية، وهو أنه لا يمكن معرفة حقيقته إلا بالإشارة إليه والقراءة من أوله إلى آخره. وحينئذ فمعنى مع تشخصه أن له حكم المتشخص لعدم تعدده إلا بحسب المحال، أما هو في وقع الأمر فهو واحد، وإنما يتعدد بتعدد المحال كالمصاحف والصدور، وجوده في الصدور حقيق اعتباري، ووجوده في المصاحف حقيقي، وهو على كل حال فإنما تعدد بتعدد المحال. قد تقدم أن بحثنا معنى التعدد بحسب المحل، قلناه جيد. ولعدم إمكان معرفة حقيقته إلا بأن يقرأ إلى أوله إلى آخره، قيل بأنه لا يمكن معرفته إلا بالإشارة إلى آخره، وكونه غير معتبر فيه خصوص المحل للقطع، دو الجواب ديه بأنه بأن ما يقرأ دور الخبر للقطع، بأن ما يقرأ كل واحد منا هو القرآن المنزل عليه صلى الله عليه وسلم بلسان جبريل أو غيره، ولو كان عبارة عن الشخص القائم بلسان جبريل مثلا لكان هذا الذي نقرأه مماثلا له، لا عينه ضرورة أن الأعراض تتشخص بمحلها فتتعدد بتعدد المحل. وقد تقدم بحث هذه المسألة فيما سبق، هل القرآن شخص هل القرآن يطلق حقيقة على أول ما كان ظهر فيه، أو إن يطلق على جميع ما ظهر فيه وإن تعدد بمتعدد المسألة في أخلاف فهو هذا الشيء سبق بحث هذه المسألة وإراد ما فيها من الكلام بحثناها مزيان وفهمتها على ما يظهر فهمتها ولا لا؟ وعندكم شي رأي في هذا الشيء؟ واش القرآن الآن حقيقي مشخص ولا إنما يشبهه؟ علمه جنسي ولا اسمه جنسي ولا علمه شخصي؟ علمه هذا الشيء اللي قلنا بأنه التحقيق، قلنا بأنه التحقيق، قلنا بأنه تحقيقات واش هو عالم شخص ولا عالم جنس؟ اختلفوا في ذلك لو علموا جنس وعلموا شخص إلا قلوا أخر. ولكن كيف ما كان الحال إلا قلنا علموا إلا قلنا اسمه جنس يتعدد يتعدد هو تراه ونفضه ويشمل ما عداه. مثلا المصحف اللي عندك تسمي قرآنا ولكنه يشمل كل مصحف وكل من يقرأ القرآن فهو فما يقرأه قرآن هذا معنى اسم الجنس. أما إلا قلنا علم الجنس ما الفرق بينهما؟ علم الجنس اسم الفرق بين اسم لا علم الشخص وعلم الجنس اللي قلنا ما قلنا اسم الجنس قلنا علم الشخص وعلم الجنس شو اللي قلنا؟ قلنا بأنه إذا قلنا علم الجنس فإنك تراه ولفظه يشمل ما عداه ياس. وإذا قلنا علم الشخص فإنه يطلق فقط على شيء واحد وهو أول قرآن ظهر وهو ما وقد ظهر على لسان جبريل فهذا هو الذي هو القرآن ياس الحقيقي مفهوم؟ تسليقنا. وكيف إذا وكيف نطلق على القرآن إذا قلنا علم شخص وكيف وكيف نطلق على متعدد مع أن علم الشخص يطلق إلى على ذات واحدة هو علم شخصين يتعدد بتعدد محاله وهو شيء واحد ولكن التعدد ديالو ماشي التعدد باعتبار حقيقته بل باعتبار محله فهم حتى دابا ملي كتجلس النص ديالك في الشمس النص ديالك في الظل الطرف ديالك في الماء واش انت ديك الساعة تتعدد بتعدد المحل ولا لا تتعدد بتعدد المحل لكنك شيء هذا غير واحد المثل ذلك ما أنزل الله به من سلطان غير كان أخرج بقول صافي الجماعة ده ماشي مثل هذا لأنك تكون كلك في الدنيا وكلك في الشمس وكلك في الماء هذا القرآن هذا ما يمكنش وكيف بان لكم مجموعة الحركة والرأس ما أحكي سرال تكون جغرافيا التي كنت في الإنسان ناخذ الجغرافيا التي كنت في الإنسان مالها تتعدد تعدد الجغرافيا نعم كيف ذلك من الإنسان في إفران مش هو اللي في تعدد في إفران في المغرب في القارة ثم في الأسيا ما فهمتش والو زعما كتقول النحو عرفنا بالنحو لان دابا باقي وصلنا اسماء العلوم والكتب يلا احنا في المشكله الاخرى بغينا نذكروا به السدس ولكن وقيل نساوه دابا تقول مثلا يعني انت عارف التعدد الوجود كتقول موجود في إيران موجود في المغرب موجود في القاره الافريقيه موجود في الكره الارضيه موجود في مجرى التبانة اللبانة ولا التبانة ولا سميتها موجود في المجموعة الشمسية مجرى فيها كل شيء إذن تتعدد بتعدد الوجود وهكذا واحد لكن باعتبار مسائل أخرى مثلا غادي يتعدد في بني سبحان المصحف سبحان المصحف مثلا ماذا زين لا أفضل وكل ما هي وكل تعدد لفظ يتعدد وتعدد اللفظ ليه وفي تعدد ما هي كيف وجه ما تقول هو عالم شخص هو نعم ولكن هذا زيد خصو يكون هنا ويكون هنا ويكون هنا ويكون هنا باش تعدد لا ماشي تعدد الاسماء ولا تعدد الذات ماشي اللفظ لان الذات المصحف القرآن كان واش هذا عشان المصحف هنا عندنا مصحف في المقصورة عندنا مصحف في بلتستان عندنا مصحف في يوغوسلافيا واش هذا كل مصحف واحد تعدد حقيقة واحدة تتعدد بتعدد المحال خصك هو يكون متعدد ولكن هو شيء واحد اما نعم يسوس يسمع لنا غرض انا علم الشخص لا مش يفعل صحيح انا جميع تعدد المحال في الشخص علم الشخص لانه غتكون علم الشخص علم جنسية تضمن أفراد عالم الجنس. نعم. أنا غلط في عالم الجنس. لكن عالم الشخص اللي قلنا هنا ويتشخص. نعم. لأنه لا يدرك إلا بالإشارة إليه. لأن نريد أن نقول أن على الشخص له أثر كبير. ولكن باختلاف قضينا. لا عالم الشخص عنده حقيقة. عالم الجنس. بس وين إحنا عالم الجنس؟ إحنا غلط في عالم الجنس. أطول ب. يلا وصلك دو. راجلنا عالم الجنس. تنطقه ورفضه يشمل ما عداه. هذا قلنا نسينا صافي. قلنا اسامه اذا اطلقت ينصرف الى هذا الاسد الذي قدامك وينصرف الى جميع الاسود كاين في الكره الارضيه. هذه ما عندنا ما نديرو بها. حنا كنتحدثوا على عالم الشخص. الله يهديكم اعطونا الاسئله الجواب ديالكم واش تهلفوا. ايوا ما صحيح. نعم تهدد تعدد المحاذان يقرأ كل واحد ولا بأن يتعدد بتعدد النقوص والرقوم. هذا الحال دخلنا فيه معنى واحد. ها؟ موضوع الواحد والرقوم يعني تعدد بتعدد أشخاص. ما له؟ موضوع الواحد وأن تعدد بتعدد أشخاص. وزيادة يمكن تعدد؟ لا حل يعني أعطينا قاعد تعدد فقط واحد في أمر حاجة متعددة. يدخلنا نطلق على مثلا الشخص يعني زي كل واحد من التطعيد. أيوة ولكن خاص المعنى يكون مطابق للمدلول يكون هو هو. ماشي تعطيني تعطيني تمية مدلول باسم واحد زيد هاد زيد عندك شي عوض شي عوج شي كبير شي صغير شي قصير شي طويل وقلت لي تعدد المحل. اعتبار التشخص مرة واحد. اه وانت تعدد اعتبار التشخص مرة واحد هو زيد موضوع له واحد. نعم سبحان الله راك مقلوب. لكن في المنطقة دابا عندنا عشرة ديال الزيتين جالسين هنا الموضوع له واحد. ايه هذا الاسم الزيت مالو هو واحد اسم زيت واحد. نعم المعنى ديالو الشخص لا وين اختلف لا يضر ايه شنو شنو فين اش قريتو في الرساله الوضعيه. ها؟ شكون؟ هذا المشي هو اللي كان نقصه. نحن نتعدد هنا ماشي القضية ديال زيد نحن اللي كان نقصه. القرآن اللفظ المنزل على محمد ياس شلقنا؟ شو عرفت به هذا اسمته؟ هو قلنا واش عالمه جنسين ولا عالمه شخصين؟ قلتوا عالمه شخصين قلتوا عالم الجنس لا يصلح لأنه القرآن العظيم كما قال هنا لا يتعرف إلا بماذا إلا بالإشارة أو بقراءته من أوله زيد إلى آخره. شو قلنا؟ ها؟ شو قلتوا؟ إذا عنده صفة ديالاش شخص ها القرآن هو هذا ياك كلمات القرآن كيقرأ هذا كيقرأ هذا كيقرأ هذا في وقت واحد في أرض المعمور. واش قاعد الشريك يقرأ هذا القرآن ولا لا؟ واش يتعدد بتعدد المحل ولا لا؟ يتعدد بتعدد المحل ولا لا؟ شخص واحد يتعدد بتعدد المحل. اش جاب زيدون ما نحن فيه؟ ها شكون هو الاعتبار؟ دابا هذا ذبح الزيد ونسوى لك الكتب. ها هو زيد هذا قلتوا بأن بزاف ديال الناس اسمهم زيد ياك. ها قلتوا هذا زيد يتعدد بتعدد المحل كيف تفهمها؟ طبعا شنو يضر راهو قررتم ذلك بطريقة مفصولة عما نحن فيه. ذاك تيتحدث على تركيبة الألفاظ وطريقة الوضع الألفاظ ونحن نتحدث عن المدلول وليس عن قراءة طريقة الوضع لأن طريقة الوضع قواعدها معروفة وقواعدها هي الاستحضارات الذهنية التي يأتي بها الواضع حين الوضع. نحن نتحدث عن مسألة مختلفة على هذا الشيء. كتبه جبت واحد المسألة إذا قرناها ثم غادي نقرها ثم بطريقة ديال العقلية ولكن هنا ها هنا فين زين قول ايش قرر قول ماذا قرر زين زين إلا بحسب المحل. هذا شيء قلنا إلا بحسب المحل، إلا باعتبار المحل، لأن ذبح هذا الشخص مش المعتبر. احنا عندنا علم شخص هنا خاص لتعرفوا علم الشخص، لأن هنا هنا مش هو علم شخص قلتم انتم سميتوا في الوضع. عندنا احنا علم شخص هنا ينفصل عن جميع انواع اعلام الاشخاص الموجوده، وهو ان عندنا هنا قران عالم شخص، ولكن عنده خصائص لا توجد في عالم الشخص. التعدد بتعدد المحال فين؟ ما تشوفش اللفظة، ما تشوفش التعدد، هذا شيء تسمى التعدد، تعدد الوضع، تعدد الوضع، الوضع هذا اسم العالم واسمه، ولكن الوضع لكل واحد منهما ماشي هو الوضع الآخر. نعم ده بهذا زي أستاذي، أن القضية فيها انفصالات. مثلا جينا وسمينا هذا زي، ياك سمينا هذا زي، هو علم على ذات مخصوصة. هذا زي سمينا هذا هو زيد القصير. دابا هذا زي دابا هذا لأن الاسم واش هو المسمى ولا الاسم مخصوص عن المسمى؟ واش الاسم هو المسمى؟ الاسم هو المسمى؟ جاي. إذا كان الانفصال بين الاسم والمسمى. دابا هذا الاسم لدلال هذا واش هو علم عليه أي علامة عليه؟ جاي. هذا زيد الطويل سمينا هذا زيد. واش اتفق هذا زيد علامة على شيء وهذا زيد علامة على شيء آخر، واش هذا زيد هذا هي نفسها هذا الذات ولا لا؟ ها جاي. هذه صفة العالم في الدنيا وهو يميز المسمى مطلقا، هذه صفة عن القرآن. هذا الذي يقرأه هذا قرآن، وهذا الذي يقرأه هذا يس قرآن، في وقت واحد توجد دوات كثيرة تتحد في الماهية وتتحد في الاسم في وقت واحد. وشهد من باب على الشخص ولا لا؟ ها؟ شكون؟ هذا غير توجيه، هذا غير توجيه. الواقع خلاف ذلك. هذا الاعتبار هذا شيء دابا توجيه ماشي حقيقة الأشياء. ما يكونوا شيء تنقزوا على الواقع. واش أنت كتقرأ القرآن؟ واش هذا تيقرأ القرآن؟ واش هذا تيقرأ القرآن؟ واش هذا القراءة ديال هذا هي القراءة ديالك؟ لا. واش القراءة ديال هذا هي القراءة ديال هذا؟ لا. انفصلت أشياء بعضها عن بعض باعتبار محلها وباعتبار حالها وباعتبار أمور أخرى تنفصل فيها الأشياء بعضها عن بعض. هذا هو الواقع. ولما لم يستطيعوا أن يدخلوا القرآن تحت عالم الشخص لأنه أصبحت عنده هذه الخصوصيات، اضطروا إلى أن ينكروا هذا الشيء وأزالوه من الاعتبار، وقالوا هذا لا اعتبار به ولا يؤثر في حقيقة أنه عالم الشخص. تعدد هنا ما بغوش قبله، فقالوا هو شيء واحد يتعدد بتعدد المحل، وهذا الشيء غير توجيه ليس أنه حقيقة. ها مثلا معلقة في القيد مثلا إذا يقرأوا هنا الناس متعددوا. نعم متعددوا هنا يحكي معلقة متعددة. دابا إذا اعتبرنا الواقع أشنا هو دابا التعدد؟ التعدد في الواقع. دابا التعدد أشنا هو؟ تعدد الشيء هو وجود ما نعده، هذا هو التعدد. التعدد هو وجود التكتر في الخارج وهو موجود. تنقال تيقرأها وهذا تيقرأها وهذا تيقرأها وهذا تيقرأها، مفهوم؟ جاي. واش معلقة امرؤ القيس علم شخصي ولا علم جنسي؟ إذا كنا علم شخصي فلا بد أن يكون ذلك الشيء الذي يدل عليه هذا واحدا لا يمكن أن يتعدى. إذا أصلنا إلى ذلك أن مجموعة من الشيء الحكم الذي يسمى لسان غير معلق بالميناه معلق بالقلب كل شيء لسان مثل الحكم في الميناه يدور القبلة في الميناه لأنه معلق بالقلب ولكن من عند أشعار متعددة لسان معلق بالقلب ولكن هي في ذاتها متعددة بخلاف ذات الأولى هي في ذاتها واحدة وخاء قرأت على الاثنين متعددة. هذا إشكال عن هنا أن كل حقيقة ذهنية حصلت لنا يجب أن نضع لها اسما من هناك إلى هناك. كل حقيقة ذهنية حصلت لنا يجب أن ندخلها تحت اسم من الأسماء المعروفة في علم اللغة أو في علم الوضع أو في علم الأصول أو في أي علم من العلوم. حصل لنا هنا معرفة ذهن سميناه علم شخص. حصل لنا هنا أسامة فسميناه علم جنسي أو اسم جنسي ما عليناش. حصل لنا لفظ القرآن فأردنا أن نجعله من أحد هذه القسمين. جربناه أن ندخله تحت اسم الجنس فوجدناه لا يمكن أن يدخل تحته لأن من شرط اسم الجنسي الانفصال بالذات. لأن أسامة إذا أطلق على الأساس فيه الصغير وفيه الكبير وفيه الألوان المختلفة فعرفنا بأن اسم الجنسي لا يمكن أن يكون داخلا تحته. سميناه علم الشخص فوجدنا أن فيه صفة التعدد ولما وجدنا فيه صفة التعدد وجدنا أنه لا يمكن أن نسميه علم الشخص فوقعت عندنا هنا اعتراضات يجب توجيهها. فلذلك لما وقعنا في هذه الصورة الذهنية التي تخالف ما اعتدنا عليه لزم التوجيه. وسمعتم التوجيهات ديالهم كيفاش كانت؟ قالوا نقول إنه علم شخص ونلغي التعدد ونلغي اعتبار التعدد أي أنه حقيقية حقيقة واحدة تجلت في مواطن متعددة وقرأه ناس كثيرون فهذا هو وجه الإشكال في المسألة. وكل مسألة تجد فيها مثل هذه الأشياء وهو أن تجدد بها أحوال كثيرة نقع فيها في مثل هذه المشاكل وسنظل نقع في مثل هذه المشاكل في كل صورة ذهنية أردنا أن ندخلها تحت اسمين أو تحت لقبين أو تحت قاعدة من القواعد فيجذبه اسم أو قاعدة أو ما شبه ذلك أخرى تضربه أتشيله. ولكن احنا ما بغيناش ندخلوا في الكلام الفارغ بغينا فقط نقول ما الذي نلغيه وما الذي نعتبره ما هو القوي في هذه المسألة وما هو الضعيف. فرأينا إذا جعلناه علامة جنس ما غاديش تمشي الحال. جعلناه علامة شخص في الصفات ما كانش علامة شخص وهذا الشيء اللي قالوا مثلا بأنه تعدد بخصوص هذه قرر المسألة إذا جاءت في موطنها على الوجه الذي تقرر فيه في علم الوضع على الطريقة الوضعية. عندنا صورة ذهنية بغينا ندير لها الاسم عالم شخص عالم جنس درنا له عالم جنس ما مقبولش درنا له عالم شخص بقينا في التعدد جيد. وزادوا فقالوا بأنه إذا درنا عالم شخص كما سمعت هنا قال بأنه جزء حقيقي لا يقبل الحد لأنه لا بإشارة وما إلى آخره. وعلى القول باعتبار خصوص المحل في مسمى القرآن المراد بداخله. وأما على الحق من أنه يكون المؤلف المخصوص الذي لا يختلف باختلاف قارئه فقد قال لمشاركته الشخصية الحقيقية في أنه لا يمكن معرفته إلا بالإشارة إليه وحينئذ فمعنى مع تشخصه أن له حكم المتشخص لعدم تشخصه تعدده إلا بحسب المحال ولعدم إمكان معرفة حقيقته إلا بأن يقرأ من أول إلى آخر. فجعلوه من باب العالم المشخص لهذين الاعتبارين أولا أنه لا يتعدد بتعدد المحل وإنما هو شيء واحد، ووجوده في محل كثيرة لا لا لا لا نحن المشكلة كين أن نحن نتحدث عن المسمى المدل، وذكركم لزيد يتعلق بالاسم، نحن الآن في المدلول ماشي في الاسم، تعدد الاسم هذا بحث آخر. ها فين ثلاث والمدلول هو الذي لا يسري عليه هذه الحقيقة، المدلول هو اللي ما مقبولش، أما الدل وهو القرآن من اللي بغينا نعطيه المدلول، بغينا نعطيه التعريف وقعنا في الصورة ما لقيناش لها اسم، ولما ما لقينا اسم وجنات تعدد، خلي تعدد الأسماء ما كنشوفوهاش أنا، تعدد الأسماء ده بحث آخر، هذا تعدد المدلول مع اتحاد الاسم ولا عندنا هنا، ماشي تعدد الأسماء مع اتحاد الاسم مع تعدد المدلولات، أنا تعدد المدلول مع اتحاد الاسم هو اللي عندنا هنا، أي أنه ضد ذاك الشيء اللي تقرأ في الرسالة الوضعية. ها؟ أنت تقرأ وهذا يقرأ وهذا يقرأ، هذا القرآن؟ ها؟ هذا القرآن، حقيقة القرآن. أش كنسميو هذا اللي فيقرأ هذا؟ وهذا؟ هذه مدلولات اسم واحد. أما في زيد، هذا زيد اسم، زيد مدلولات مختلفة، لأنك أنت ماشي هو هذا وهذا ماشي هو هذا وهذا ماشي هو هذا، حنا هنا اتحاد المدلولات مع اتحاد اللفظ، وثم اتحاد تعدد المدلولات مع اتحاد اللفظ، بينهما فرق. شنو ألا يعتبر تعدد المحلي ووجود الشيء في المحلي من باب لابد من التشخص؟ أخيرا قرروا هذه المسألة على ما هي عليه في الواقع، ما حاولوش نهربوا من الواقع. القرآن دابا اللي كيقرأ اللي في الصدر ديال هذا تيقرأ، واللي في الصدر هذا تيقرأ، واللي في الصدر ديال هذا تيقرأ، واللي في الصدر ديال هذا تيقرأ، واش هو يمكن للشيء أن يكون موجودا في مكان دون أن تكون له ذات خاصة به؟ ما يمكنش. وجود الشيء في محال كثيرة يدل على تعدده. نعم خلينا من اللفظ مدلول، خلينا من الاسم، هذه قد تقرر بطريقة أخرى، تعدد زيد زيد زيد زيد ما عندنا مشكل، ما فيش إشكال، لأن المدلولات مختلفة واتحد الاسم. إنها إذا هذا اللي دابا نقول لك تقرا انت ماشي هو هذا اللي تقرا هذا؟ لا ماشي انا اللي تقرا، مختلفين مختلفين، إذا ماشي عالم شخص، إذا ماشي عالم شخص، لأن عالم شخص من شرطه الاتحاد. كيفاش تعدد المحل؟ إذا هذا القرآن دابا هذا، دابا قلت لي بأن قلت لي قولي تقرا هذا ماشي هو اللي تقراه. الذات والقرآن؟ المحل اللي يختلف والذات لا المدلول القرآن، القرآن لا إله إلا الله القيوم لا تقعد الكلمات اللفظ المنزل على محمد، هذا هو المدلول ديالو. أشنا هو التعريف ديالو؟ اللفظ المنزل على محمد. إذن اتحد هنا المدلول واتعدد المدلول واتحد الدال وهو القرآن. أما زيدون اتعددت الألفاظ اتحد اللفظ وتعدد المدلول، ما عندنا مشكل هذا. تكون تعدد الدال والمدلول اتحد الدال والمدلول زيدين، زيد الطول هو زيد القصير، المدلول واحد، أراها الذات ما اسم بوحده، المدلول هو المعنى، لأن هنا المسألة هنا مسألة ذهنية، مش معناش حنا في الأسد هنا مسألة ذهنية ما عرفناش السمية ديالها، بغينا نديروا لها السمية. أنا أقول لك بكل اعتبار بأن هذه المسألة كما قررتها هي حق، أنه عالم شخصين تتعدد بتعدد المحال والسبب في كونه علامة شخص أنك لا تعرفه إلا بالإشارة إليه ولا تعرفه. صافي خليتيه خليتيه صافي خليتيه خليتيه بعد الرجع تقريتي في المشاكل وش فيك واتبع قادة أحسن ولا تدرك المسألة ولا نقروها لا غادي تسمعها غادي ما تسمعها مصعبين أجل غادي نقروها على الطريقة دي وغادي تلقى بأن أنا مع الناس أنا هنا إشكالان أنا مدلول متحد ولا فض واحد ثم أن أنا فض واحد ومدلول المختلف نعم خاصة المدلول سبحان الله انت حابين وش اسمه خاصة تركنا فيه تختلفه في المدلول نعم وين كشي خاصة يعني لا تضع للأشخاص إلى لتعينها ماشي لأنها خاصة نعم زيد مثلا شحال محمد عندنا هنا في البطاطين انا بزاف عندي شي واحد سميتو محمد دابا محمد عندنا ثلاثة ولا أربعة ولا جوج ماشي مشكل واش هادو عندنا واحد ونسينا كنت عبد العزيز عبد العزيز ها نسيتي راسك انتوما تعددتو هنا ها إذا دابا تمتازو بشيخ الطريقة ذلك عالم تنفصل به ذاتك على كل حال بلا ما نبقى ندور هنا في حلبة حتى حلبة مفرغة هذا الشيء اللي قلنا لكم هو أن عندنا صورة ذهنية وهي القرآن صور لنا تصويرا ذهنيا تنزلها تحت اسم من الأسماء هذا هو بداية النظر ومشينا كنقلبوا على الاسم الذي يخصه والعلماء بحثوا في المسألة قبلنا باش غادي نديروا على مجلس العلماء الشخصيين وهذا الشيء اللي كاين وهذا هو أصل الخلاف وأصل البحث. وش دمنا هل هناك من واحد يقول في هذه الفترة من الفترة في هذه الفترة في هذه الفترة مع أن القرآن غير خطير على أهل الخاص في المسلمين وما الذي يترتب على ذلك القرآن بجانب التفسير هل يحتاج المسلم في معرفة القرآن إلى كل هذه الأمور؟ يحتاج العالم أن يصل في معرفته إلى أعلى درجة العقلانية ودرجة التعمق والبحث. لا ما ظهرش للجميع ما ظهرش للجميع أريد أن أعرفه أنا الآن تعريفا علميا يكون دار ولا يكون دار هذا ماشي مهم لأنه ناس لغة شنو قال في اللغة هادشي قالو في اللغة اش قال؟ إن قال هنا قال داك الشيء أشار له في اللغة نعم قال لك لا معروف ولكن إنما حد بذلك وثانيا واش حنا دابا جينا باش نتربوا على منهج معين في التدقيق في الصور الذهنية ووضع الألفاظ لها ولا جئنا هنا نقرأ قراءة تسليم بقراءة ثقافة ما كانش الدوافع كان منهج علمي أي حاجة غادي نقرأها خصنا نديروا لها تعريفا علميا تعريفا علميا مضبوطا عندك شي صورة ذهنية أعطيني فاش كتدخل فاش دخلها تحت الشيء عندك صورة ذهنية وزنها ليا في المنطق عندك صورة ذهنية أعطيني الصورة ديال حكمها الشرعي عندك الصورة الذهنية تصور فيها بين الأدلة ديالها والبراهين ديالها هذا هو المطلوب منك الصور الذهنية راه ماشي من الفراغ باش أنت تبقى تصور ودير اللي بغيتي الصورة الذهنية أنت محسوب على إظهارها في البيان على ما هي عليه من غير زيادة ولا نقصان هذا كتطلب منك علماء البيان والبلاغة والفقهاء ملي كتصور شي حاجة تطلبك بالدليل والبرهان ووجه النزع وما يسمى بالمنازع عندهم ملي كتجي لهنا بتدير التعريف بالصورة الذهنية تجيوك أصحاب الحدود وتطلبوا منك الشروط ما كاينش فين تحمل ملي البلاصة اللي مشيتي ليها وبغيتي تهضر فيها كاين هما اللي يطلبوك بالمنهج العلمي في ذاك الموضوع وهنا جابوا لنا قالوا لنا عندكم الصورة ديال القرآن نعم تفضلوا أعطونا السمية ديال الدنيا اسم فعل اسم فعل حرف كذا علم جنس اسم جنس أعطونا التعريف أعطيناهم التعريف اللي أعطونا الأخرين وما بغيتوش كاع تقبلوها كنتو تتبعونا حاليا نتوما اللي نقرا عليكم الاسلام خلي المسائل تمشي خلي السافلة تمشي شوية واخا كاع داكشي ما عجبكم خلوه يمشي أنا لم يكن أستطع أن في هذا العصر وأعطيك أن تتخاطب بين الدين العلمي أفكر دابا غير مثلا التوطئة لعلم المنطق دابا غير إذا بغيتي دير التوطئة مثلا لعلم المنطق دابا غادي تيقراو علم المنطق هاد الطلبة اللي يضربهم الله ومشاو كيقراو داكشي قبل ما يتوطأ العقل ديالهم داكشي راه كيضيع الوقت فتبدا اشنو دابا دابا دابا معرفه الطلب، معرفه ماذا تريد، اصلا من اصول البحث المعرفي ماذا تريد، شنو الشيء اللي خصك، ولماذا كنقرا هذا الشيء، شنو الفوائد، شنو غادي نجي ثمره، هي من مبادئ قراءه العلم. ما بقاش تجربه الكتاب بلا ما عرف اش بغا، شنو خاصو، علاش نقراو هذه المساله، شنو غادي تعطيني من العلم، شنو غادي تربيني، شنو ملكة علمية غادي تعطيني، اش من فائدة فكرية غادي نبني عليها العلم ديالي الا مشيت فيها. هادشي كل ما كان يجي يسول عليه كان يجي كتاب كيقرا، قريت هذه، قريت هذه، زوجت هذه، السلام عليكم، ضعف قلب الوقت، ايها الناس اتقوا الله رقوا ورانا. ولكن عندما ترجع الى قاعدة المطالب العلمية الحقيقية، هو انه اصلا لماذا وقع هذا، وما اصل هذا الاختلاف، وما فائدة نستفيدها بعد هذا الشيء كله، باش غادي نخرجوا منه، غادي نخرجوا بعدة امور. اولا ان اي صورة ذهنية عندنا في الذهن ديالنا وتصورناها اخذا من الحد راح تنقلبوا على الاسم فصاعدا، مش على الجنس، اسم الجنس، واش حقيقة عرفية، واش حقيقة شرعية، واش حقيقة لغوية، واش كذا واش كذا، تبقى دائما مشغول باش تضبط المعرفة ديالك بالاسماء ديالها والحدود ديالها، باش ملي كتنزلها كتنزلها ما كتخاف من اي شيء اخر مما يقدح فيما تقول، لانك كتمشي باللحظة واللحظة كتعطيك شنو غادي دير. ولما سكت عن موسى الغضب وسكت صاحب النظارة ولما يبقى نكمل ما بقي فنقول، فالحاصل أن في ذلك ثلاثة أقوال، أعلام شخصية سواء قلنا بخصوصية المحل وهو ظاهر، أو قلنا اسم المؤلف المخصوص الذي لا يتغير بتغير المحل وقد تقدم بها. القول الثاني أنها أعلام أجناس وضعت لأنواع من الألفاظ لقيد حضورها في الدين، لأن لم يستطع علم الجنس استحضاره في اسم الجنس، علم الجنس. القول الثالث أنها أسماء أجناس لقبولها آن نحو الكافية الشافية المدونة، هذا في قصص الكتب هذا اللي بكى هذا مسك. وانظر بسط ذلك في شرحنا في التتع عند قوانين وعالمية لأن تقعه إلى آخره، وإذا كان القرآن مراد به مع القائم بذاته تعالى فهو علم شخص خط عال، لأنه علم على شيء محدود مخصوص في حالة مخصوصة رعاية للمحل، لأن القائم بذات الله تعالى عالم شخصين، فنختصر على الحد. شكرا لكم.